فهذا طغيان. إن الإنسان لا يطغى أن رآه إيش؟ هؤلاء الجماعات استغنوا. قوم عاد أعطاهم الله عز وجل أجسام وقوة حتى قال الله فيهم ذات العماد، قالوا العماد من الطول كالأعمدة في أشخاصهم، الواحد منهم طوله يعني يزيد على 12 ذراع، يمكن 6 متر طول الواحد أو 8 متر طول الواحد منهم. وقيل كانوا على قدر آدم عليه السلام، كان الواحد منهم 60 ذراعا. والناس من عهد آدم كل عصر بعد عصر يقصر ويصغر، حتى الذين ستقوم عليهم الساعة هم أصغر خلق الله، أصغر خلق الله من البشر، لأن البداية كمال ثم نقص ونقص ونقص، وهذا من نقص الأطراف الذي في قوله تعالى لم ترى أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فالنقص من أطرافها نقص من ما عليها ومن عليها، حتى في الأشخاص حتى في البنية تجد أن آدم عليه السلام والعصر الأول من البشرية طوال، طوال في أعمارهم وطوال في أبدانهم، واحد يعمر 1000 سنة وجسده 60 ذراعا، حواء على قدر آدم نفس المقص 60 ذراعا يعني 30 متر. ثم يتقاصر الناس، عاد كانت في بداية البشرية، قوم عاد هم أول حضارة بعد نوح عليه السلام، لأن نوح عليه السلام هو أول رسول بعث في عهد الشرك، يعني أول شرك حصل على وجه الأرض في عهد نوح عليه السلام، ما قبل نوح كان الناس أمة واحدة على التوحيد. إذن بعد ما غضب الله عز وجل على قوم نوح وأبادهم وطهر الأرض منهم، لم يبقى إلا الذرية الصالحة، ذرية نوح، سام وحام ويافث، وسام ولد له من الأولاد إرم وهو ابن سام، وإرم هذا هو جد عاد، إرم جد عاد، لأن عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه الصلاة والسلام. طيب هؤلاء القوم الذين أعطاهم الله ما أعطاهم، أغناهم في أبدانهم قوة وفي أموالهم وفي زروعهم وفي كل شيء، حتى الذهب شداد هذا الذي ملك الدنيا، يقال ملك الدنيا 4 كافران ومؤمنان، الكافران شداد وفرعون، والمؤمنان سليمان وذا القرنين. طيب ولكن شتان بين فعل الكافرين وفعل المؤمنين، الكافرين أحدهما شداد هذا ومن معه وطغى وبغى وقال من أشد منا قوة ونسي قوة الله، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وفرعون قال أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري، انظر إلى من ملكوا الدنيا من الكفرة كيف نسوا رب العالمين. أما الذين ملكوها من أهل الإيمان فهم أولا ذا القرنين، وذا القرنين ملك الدنيا بطرفيها، قرني الدنيا قيل القرن الغربي والقرن الشرقي، اتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس، واتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس، كل هذا صار تحت ملكه قوة. لكن ماذا فعل، ماذا فعل في المغرب عندما أتى مغرب الدنيا وجد يعني حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية، ووجد عندها قوما قلنا يتكلم مع الله إيمان اتصال بالله، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، لك الخيار، عذب من شئت وأحسن على من شئت، فما هو قرارك يا ذا القرنين؟ اتخذ ذا القرنين القرار الإيماني، قال أما من ظلم من أشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أقام التوحيد في الدنيا أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه، يرد إلى ربه ولم يدعي الربوبية ويملك الدنيا فيعذبه عذابا نكرا. وما من آمن، آمن بالله فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. وانظر إلى فعله وهو يصل إلى بين السدين، وقد ملك الدنيا وفي الدنيا ظالم ومظلوم، وشد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين أنت ملك الدنيا، يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض. الملك العادل الذي يقاوم الفساد ويدفعه، إن ياجوج وماجوج مفسدون، مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا لا ينظر للقرنين للمصالح الشخصية؟ نجعل لك، لا، ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة، أجعل بينكم وبينهم ردما، آتني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. ترك ذا القرنين بصمته في الدنيا، حال بين الناس وبين يأجوج وماجوج المفسدون في الأرض، فهو ملك دخل الدنيا وترك بصمة وهي أثر من آثار رحمة الله إلى قيام الساعة. قال هذا رحمة من ربي ولم ينسبه لنفسه، فإذا جاء وعد ربي يوم القيامة جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. هذا أثر المسلم على الدنيا. أما فرعون الذي طغى وقال أنا ربكم الأعلى، ماذا ترك؟ ذي الأوتاد، الإهرامات، وهي أنانية. الإهرامات هذا نوع من الأنانية، بنيان عملوه لأجل أن يجعلوا فيه أموالهم وأنفسهم بعد الموت، الذهب داخل الإهرامات وأنفسهم داخل الإهرامات، ويقولون هذه الإهرامات لا يمكن أن يصل إلى ما بداخلها أحد، قوية. أوتاد في الأرض كالجبال، الجبال أوتاد وهذه أوتاد، فرعون ذي الأوتاد، لكن مات وبقيت أوتاده، وذي القرنين مات وبقي السد المنيع بين البشرية كلها وبين يأجوج وماجوج، سبحان الله. إذن من دخل الدنيا إما أن يصلح وإما أن يفسد، وهو بالخيار، فإن أصلح سواء كان على مستوى بيته أو أسرته أو مدينته أو حيه أو حتى على مستوى العالم، فالمصلح يصلح الله أحواله في الدنيا والآخرة، والمفسد هو الذي أفسد على نفسه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. كل إنسان يسعى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم، واحد يسعى لتوحيد الله وواحد يسعى لتوحيد نفسه أنه هو الواحد أنا ربكم الأعلى، أي الفريقين أحق بالأمن؟ والله عز وجل حكم عدل، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي من آمن مع من كفر؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. هذا عاقل، المؤمن عاقل، لأنه عرف أن هذا من عند الله فابتغى رضا الله، فأثبت الله له ما أعطاه وأعطاه خيرا منه في الآخرة. والفاسق الفاجر المجنون غير العاقل هو اللي ينسى الآخرة، مثل قارون. قارون آتيناه من الكنوز، كنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة وللقوة، حتى عجزا يقول الله أعطاني، قال إنما أوتيته، بنى الفعل للمجهول كأن الذي أعطاه مجهول، إنما أوتيته على علم عندي. طيب من علمك ومن قواك ومن قدرك ومن أعطاك العقل الذي اخترعت به المادة التي تقلب بها الحديد إلى ذهب؟ الله. لكنه لم يقل الله بلسان ولم يعترف لله بفضل، فماذا فعل الله به؟ خسفنا به وبداره الأرض، والثاني أغرقناه، لأنه يقول أليس لي ملك مصر، تكبر، وهذه الأنهار تجري من تحتي، يلا الأنهار تجري من فوق راسك، سبحان الله العظيم. إذن الذين طغوا في البلاد، الغرب طغى فيه فرعون، والجنوب طغى فيه شداد، والشمال طغت فيه ثمود، طغت عاد جنوبا وتلك ديارهم خاوي، وطغت ثمود شمال الجزيرة العربية وتلك بيوتهم خاوية، وطغى فرعون ومن معه في مصر غرب الجزيرة العربية وتلك أهراماتهم وبيوتهم وآثارهم، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. سبحان الله. كذلك وأورثناها قوما آخرين. أن يعمل الإنسان ويبني حضارة ثم يؤخذ وتعطى حضارته التي تعب عليها الغير، هذا شيء ما أحد يرضاه. إذن وأن لو استقاموا على الطريقة شو يصير؟ لسقناهم ماء غدقا، ولا استقام ملكهم ولا استقامت حياتهم، لكن إذا انحرفوا الله عز وجل بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. الفساد أيها الأحبة ينقسم إلى قسمين، فساد معنوي وفساد حسي. الفساد المعنوي فساد المعتقد، والفساد الحسي الفساد الذي يبنى على فساد المعتقد. من علم أنه لا إله ولا رقيب ولا قيامة ولا حساب يفعل ما يشاء. من أمن العقوبة أساء الأدب. لكن من علم أن الله بالمرصاد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إن الله كان عليكم رقيبا ثم إليه ترجعون فينبئكم بما كنتم تعملون. من علم هذه المعتقدات في نفسه هل يقول إلا خيرا؟ هل يفعل إلا خيرا؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتجول في المدينة في الليل وهو خليفة المسلمين، فسمع صبية يبكون في بيت، فجاء طرق الباب أمير المؤمنين الخليفة رئيس الدولة الملك، صبية يبكون في بيت، فجاء طرق الباب، قال وين صاحب الباب؟ صاحب البيت فين؟ قالت له المرأة مسافر خارج يجاهد في سبيل. طيب أنت أطفالك يبكون ليش؟ ليش ما تسكتي أطفالك؟ قالت ما في طعام يبكون من الجوع. بكى عمر، فذهب في الليل إلى خزينة الدولة وخرج الطعام ونادى واحد من العمال قالوا تعال احمل على ظهر عمر بن الخطاب، شيل على ظهر الرئيس على ظهر الملك. قال لا أحمل عنك. قال لا تحمل عني أوزاري يوم القيامة. قال لا. قال خلاص حط على ظهر. شال عمر على ظهر الطعام كيس من دقيق وكيس من إلى آخره، ومشي من غير في دواب، في خيل وفي إبل وفي خير موجود، مشى على قدميه في المدينة ليلة وناس نيام، كل واحد نايم مع زوجته، وهذا الرجل يحمل ويجي يوقد النار وينفخ بفمه حتى الدخان يأتي على لحيته ووجهه، ويطبخ بنفسه لهذا البيت ويقدم لهم الطعام قبل الفجر، ويقول لهم إذا كان غدا تعالوا عند أمير المؤمنين وجيب معلوماتكم وإن شاء الله يصرف لكم. المرأة هذه ما كانت تعرف عمر، تسمع بعمر ما عمرها شافته، ما في تلفاز ولا في صور يعرف، ما يعرف إلا القريب منه. تفاجأت غدا أن الذي كان يطبخ وينفخ وهذا ويحمل هو أمير المؤمنين. استحات، قالت له أنت عمر تلبي تطبخ لنا البارح؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرأة، عفوا أبو بكر الصديق، كان في مرأة في طرف المدينة يأتيها أبو بكر وهو خليفة كل ليلة، فلما مات قال عمر أنا كنت شاهد أبو بكر يذهب إلى تلك الخيمة، لازم فيها شيء، يمكن فيها سر، خلينا نشوف. فجاء فوجد فيها امرأة عجوز عمياء، قالها أبو بكر الصديق خليفة المسلمين يأتي كل ليلة، ايش قاعد يسوي لك؟ قالت يحلب لي شاتي. رئيس الدولة يجي يحلب شات. يقول عمر: والله لو أن شاتا عثرت في أي مكان لخشيت أن يقول لي ربي يوم القيامة: يا عمر لما لم تسوي لها طريق شات. شيء عجيب هذا العدل. بينما فرعون قال: ليس لي ملك مصر، وقال: ما أريكم إلا ما أرى، ما في ديمقراطية ولا في شورى ولا شيء، رأيه يمشي ورأي غيره مضروب بعرض الحائط، أكثر فيها الفساد، فساد العقيدة، فساد التصرف، فساد الاعتقاد، كل ذلك جمع على بعض، والنهاية: إن ربك لبالمرصاد. وما زلنا نرى شواهد هذه الآية: إن ربك لبالمرصاد. كل من طغى وتجبر على عباد الله يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. الاتحاد السوفيتي بعد ما عذب المسلمين وآذى المسلمين داخل الاتحاد ومنع الصلاة ومنع دخول المصاحف، وأي واحد رؤية يصلي يسلب، والنهاية سقط وتمزق شر ممزق، وقامت دول إسلامية من جوف الاتحاد السوفيتي الشيوعي إلى غير ذلك. وأوروبا لما طغت في الاقتصاد والمال واتحدت وجابت اليورو ضربت في اقتصادها، وما نشأ إلا الاقتصاد الإسلامي. واليوم أوروبا تئن تحت وطأة الفقر، واليونان سوي مشكلة على أوروبا بالديون التي عليها، نخرجها نخليها ماذا نفعل؟ من الفقر، لأن الله عز وجل يحارب الربا أينما كان، عند المسلمين والله عند غيره. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حتى اجتمع المجلس الاقتصاد الأوروبي يقول: نريد أن نأخذ الاقتصاد الإسلامي لأن الإسلام هو الذي يحكم الاقتصاد. يعني خذ الإسلام من باب الاقتصاد، خلي من باب العقيدة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فأكثروا فيها الفساد، فساد الأخلاق. اليوم أمريكا تقرر زواج المثل رسميا، يتزوج الرجل الرجل وتتزوج المرأة المرأة. هذا كان موجود عندهم بس ما كان مقرر رسميا، وأصبح مقرر رسميا. والذي نفسي بيده ما أهلك قوم لوط إلا هذا القرار. جعلنا عاليها سافلها والحجارة التي أمطروا بها، يقول الله عز وجل: وما هي من الظالمين ببعيد. والله لو لم يتحرك العقلاء في أمريكا والصالحون، إذا كان فيها عقلاء وصالحون، وينتهوا عن هذا القرار، ليأتينهم من الله ما لا قبل لهم به. أسأل الله أن ينجي المؤمنين حيثما كانوا ويهلك الفسق والكفر والفاجر. إن ربك لبالمرصاد. ما معنى المرصاد؟ ما معنى إن ربك لبالمرصاد؟ ما هو الرصد؟ الآن ساهر بالمرصاد على الشوارع، صح ولا لا؟ وعجيب أنه في أمر معروف على الشوارع، عجيب، ما في أحد قدامه شهر إلا ويدق في الإشر انتبهوا في ساهر، أمر معروف حتى لا تجيك غرامة أو تجيك يعني مخالفة. سبحان الله، أمر معروف خشية أن تدفع مخالفة، بينما يخالف شرع الله في مواطن كثيرة ولا أحد يتكلم، كأنه ما في ساهر على شرع الله. من يسهر على شرع الله هم الأمر، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ساهرة على شرع الله ولا أحد يتعاون معه. بينما ساهر لأنه ضد الجيوب وما فيها والأرصدة وما فيها، تعاون الجميع حتى لا تقرب الدنيا، حتى لا تنقص الأرصدة. لأن ساهر بالمرصاد استقام الناس على الطريق، مشوا 100، لا قالوا 70 70، 60 60، فلا يتجاوزوا شرع الشارع، بينما شرع الله ما شاء الله ايش دخلك، حر. واحد من الإخوة سافر بعد وفاة الشيخ بن باز رحمه الله في إحدى الرحلات، ففتيات فسخوا العباية وقال مرتاحين في الطيارة أن الشيخ بن باز توفى. فواحد من الإخوة من طلاب العلم قال: يا جماعة اتقوا الله، ترى الله عز وجل في كل يعني يراكم في أي مكان كنتم فيه وهو معكم إنما كنتم، خافوا الله اتقوا الله. قالت واحدة ما صدقنا أن الشيخ بن باز مات وتجي تطلع عنه أنت ذحين، سبحان الله، كأنهم كانوا يعبدون بن باز. من كان يعبد الله كان يعبد محمدا، مو بن باز، محمدا، فإن محمدا قد مات. من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إن ربك لبالمرصاد. في إحدى المدن الإسرائيلية كانت سهرة ماجنة للخمر والزنا في فندق، ويخسف الله بالفندق عن بكرة أبيه وينزل في الأرض. في إحدى المدن المغربية أكادير، فندق موجود في هذه المدينة، وأيضا كان في سهرة ماجنة على الخمر، ويخسف الله بالفندق وتبقى اللوحة فوق ده عن بكرة أبيه ينزل في بطن الأرض. في مدينة في الجزائر، مدينة الأصنام، وقت الصلاة يأتي زلزال للمدينة فتتهدم ويبقى المسجد ومن فيه. شيء عجيب. إن ربك لبالمرصاد. الخسف الذي وقع في المشرق وقد رأيتموه في هذا شرق آسيا، التسونامي الكبير ذا، بعض المساجد نجت بمن فيها، مسجد كما هو ويمر الماء عن يمين ويسار والمصلين بداخل، سبحان الله. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إن ربك لبالمرصاد. هنا هذه مقدمة. إيش اللي بعدها؟ بعدها حقيقة، حقيقة الإنسان. الإنسان هذا خسيس بمعنى الكلمة، إلا من هداه الله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أنا نستاهل، الله أعطاني لأني أنا فلان ابن فلان. عجيب، أعطاك لأنك فلان ابن فلان، أعطاك لأنك تستاهل. شو الفرق بينك وبين الثاني اللي ما أعطاه؟ لا، ذاك ما يستاهل. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه الرزق، فيقول ربي أهانني. طيب اسمع الحقيقة، حقيقة أن الله عز وجل لا يكرمك من أجل عيونك، ولا يهينك أيضا من أي سبب آخر، إنما هي ابتلاءات، اختبار، امتحان، مدرسة، كل واحد يدخلها. هذا يدخل من باب النعمة وينظر الله ماذا يفعل، وذا يدخل من باب الابتلاء الثاني الضيق وينظر ماذا يفعل. ويدخل في هذا أنبياء وصالحين وأشقياء، الكل يدخل من هذا الباب أو هذا الباب. خلينا نشوف باب النعمة، من دخل من الصالحين وماذا فعل، ومن دخل من غير الصالحين وماذا فعل. من باب النعمة، داود وسليمان. داود عليه الصلاة والسلام كان راعي، كان من هذا الباب، كان فقير وراعي، ولم يكن معروف أصلا في بني إسرائيل، حتى وقعت المعركة بين طالوت وجالوت، فخطب طالوت في الناس قال من قتل جالوت زوجته ابنتي وورث ملكي، لأن هذا الملك إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت ما عنده ولد ذكر، ما عنده إلا بنت، هذه البنت ولدها والذي سيكون ملكا. طيب من زوجها؟ زوجها سيختار من الشعب من العام. صارت فرصة، اللي يقتل هذا العدو يصير زوج البنت، وزوج البنت ملك وولده ملك. صارت منافسة. طيب من سيقتله؟ قال من يأتي المغفر على رأسه. ويأتي بنو إسرائيل كل واحد يقدم رأسه، اللي رأسه كبير واللي رأسه صغير، حتى جاء داود عليه السلام جاء المغفر على رأسه، ما كاد حد يعرف. وقال الله فقتل داود جالوت ووفى طالوت بالوعد، وآتاه الله الملك، صار ملك، والحكمة، وحملت بنت طالوت وجابت سليمان. عليه السلام، وورث سليمان داود في الملك. طيب الآن داود وسليمان دخلوا من باب النعمة، باب الملك مرة واحدة، كانوا من عامة الناس أصبحوا ملوك، وزيادة على الملك أنبياء، يعني منتهى الفضل منتهى النعم. قال الله عز وجل اعملوا آل داود، يلا أنتم الآن دخلتوا الميدان، الآن أنتم في الاختبار، اعملوا. أنت الآن يا داود ملك وحاكم ونبي، ولدك من بعدك سيكون كذلك، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. داود ماذا فعل؟ داود ما بقي شيء إلا فعله. أما الزمن فقسم قسمين، يصوم يوم يفطر يوم عبادة، والليل قسم ثلاث أقسام، ينام يستيقظ ثلثه الأول وينام نصه ويستيقظ ويقوم ثلثه وينام سدسه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام داود وخير القيام قيامه، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقوم ثلث ليله وينام نصفه ويقوم ثلثه، يقوم سدسه، ينام نصف ليله يقوم بثلثه بسدس ينوم. سبحان الله، قيام على طول طول العام، كل ليلة قيام ليل، مو بس العشر الأواخر، عمره كله. والصوم مو بس رمضان، يصوم يوم يفطر يوم، مدى الحياة. هذا ملك، وكان الزبور الذي أنزله الله إليه إذا قام يقرأ الزبور بشدة حسن صوته الطيور تتجمع عليه تستمع صوته، وهذا سر علاقة داود وسليمان بالطيور، هو هذا الزبور الذي أنزل الله إليه. يا جبال أويبي معه والطير، ويأتي الهدهد ليستمع للزبور، وتأتي أنواع الطيور تستمع، وأحبت الطيور داود وأحبت ابنه، ولما مات داود سماء من الطيور تغطي السماء تظلل على جنازة داود، ولما دفن أخذت الطيور تعزي ولده سليمان من فوقه، فخطب سليمان يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتنا من كل شيء. ليه؟ لأنهم شكروا، وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا شكر. أما فرعون وهامان وجنودهما شكروا؟ طبعا لا، فكانت النهاية أن أخذه الله وجنوده فأغرقهم في اليم، ذاك مكانهم، أرماهم في البحر، فنبذناه منبوذ، نبذ في اليم رمي. ثم ماذا؟ هذا باب الشكر. أما باب الصبر فانظر إلى صبر المؤمنين. هذا أيوب نبي، كان ملكا شبه الملك، يعني عنده من المال والخير ما لا يعلم إلا الله، عنده من الإبل والبقر والغنم والخيل المسومة والأنعام والحرث والذهب والإيش البيوت والأولاد، وكان شاكر متصدق ذاكر لله داعي إلى الله كل وقت، ذكر أيوب عليه السلام. فإبليس من شدة ذكر أيوب لله استأذن إبليس ربه، قال له ربي سلطني على واحد من المخلصين، هذا أيوب هذا سلطني عليه. أصلا إبليس استثنى الله المخلصين، قال إلا عبادك منهم المخلصين، يعني ما أستطيع عليهم، لكن هذا المخلص ضيع على إبليس سوقه، لأن صارت الناس تقتدي بأيوب وتدخل في الدين مع أيوب وتذكر الله مع أيوب، وصار إبليس كل ما يضل الواحد يجي أيوب يهدي الله به. قام إبليس قال يا ربي سلطني على أيوب، قال له ما سلطتك عليه، سلطتك على ماله. فجاء إبليس إلى مال أيوب وأهلكه، إبليس خطير جدا، يهلك المال يهلك الحرث والنسل، فساد عدو الله. فماتت إبله وبقره وغنمه وتهدمت عقاراته ويبست مزارعه، أصبح بين عشية وضحى لا يملك شيء هو وعياله، ما عاد باقي عنده إلا بيت واحد بدل بيوت، والمزارع كلها احترقت. طيب ماذا يفعل؟ قال الحمد لله الذي يعطي ويأخذ. طيب باقي عنده بيت وزوجتين وأولاد، خرج هو وزوجته، واحدة من زوجاته والأولاد كلهم، والزوجة الثانية في البيت، فجاء إبليس للبيت اللي فيه الأولاد والزوجة وهدمه عليهم، ماتوا مثل ما يفعل البشر، أسقط على الناس. جاء أيوب لقى بيته طايح، العيالة، المال انتهى، الأولاد انتهوا، ما عاد باقي إلا هو وزوجته، سيبدأ من الصفر. في ناس كان يعطيهم مال تفتوا عليه، لأن من أحبك لشيء كرهك لزوالي، حبوا يوم عنده الفلوس والمال، ويوم افتقر خلاص كل واحد تنكر له. لكن هو باقي يقدر يشتغل وزوجته تشتغل. قال إبليس ربي سلطني على جسده حتى ما عاد يقدر يتحرك، فسلط على جسده، فجاءت حساسية في جسده فأصبح يحك ويمشي الدم. فأهل القرية أخرجوه، طلعوه برا، خافوا أن يكون معه مرض معدي يعدي جدام، فخرجوا برا. صار هو برة القرية وزوجته تدخل تعمل خدامة، زوجة النبي، في بيوت الناس من أجل رغيف خبزة واحدة قرص عيش، ومتنكرة حتى لا يعلم أحد أنها زوجة أيوب. وفضح أمرها، هذه تروا الحربة اللي تجيكم وتطلع، هذه زوجة المجذوم، انتبهوا عيالكم لا يجيب لهم العدوى، طردوها. قال خلاص لو سمحت تجينا مرة ثانية. البيت الثاني، والله جانا خبرك لو سمحت تجينا مرة ثانية. كل البيوت كانت تأخذ منهم وتجمع قرص، قرص من العيش، ما عادوا يستقبلوها. راحت السوق فوجدت الناس تبيع الحبال، عمدت إلى شعرها فحلقته وجعلت منه حبلا وباعته قرص عيش، ورجعت زوجها ما في شعر ومعها قرص عيش. قال وين شعرك؟ قالت عملت منه حبلا وبعته بهذا القرص. الآن عاد باقي عندها شعر تبيعه بكرة؟ لا. باقي بيت ممكن تعمل فيه؟ لا. باقي عندهم مصدر رزق؟ لا. أيوب، إنا وجدناه صابرا نعم العبد، ما أجمل هذا الثناء من الله عز وجل. قالها والله لئن رد الله علي الصحة لأجلدك على ما فعلت في راسك 100 جلد. شعرك ليش؟ أنا مو جوع ولا تحلق شعرك، تلقي بتدخلي بقبرك وتبعثي بي، ليش تحلقي شعر راسك؟ غيرة. فبينما هو وياها يتكلمان إذ جاءوا اثنين من أصحاب أيوب أيام العز بيتفرجوا هو باقي حي ولا مات، وقفوا قريب منه. قال واحد منهم للثاني والله أيوب ذا عمل ذنب ما عمله أحد من العالمين، عشان كذا الله عاقبه. سبحان الله، سمع هو الكلمة، قال والله ما أعلم ذنبا عملته إلا أني أدخل السوق فأجد اثنين يتبايعون، هذا يقسم بالله وهذا يقسم بالله، وأكيد واحد منهم قد حنث، فأرجع إلى بيتي فأخرج كفارة، أقول اللهم من حنث منهما فهذه كفارة عنه، يكفر عن بني آدم. يا الله. بعدها مشوا الاثنين، ومشت الزوجة ما تحملت المشهد وراحت تدور على رزق، وأيوب تأثر فرفع بصره إلى السماء وما قال اللهم اشفيني، قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قال والله يا أيوب اركض برجلك، حرك رجلك اليمين، اركض برجلك. أول ما حرك تفجر ماء بارد عذب، قال له هذا مغتسل بارد وشراب، اغتسل يذهب الداء من بدنك، واشرب يذهب الهم من قلبك. فاغتسل وشرب، قال وعادت له صحته وجماله. قال ربي إني أريد من بركتك، أبغى المال. فبعث الله جراد، فجاء الجراد جمع حول أيوب صار زي الكتلة، ثم تساقط ذهبا، صير الله الجراد ذهبا، فأصبح كوم من ذهب من الجراد. فأصبح أيوب يجمع، فجاءت زوجته فوجدته على صحته التي كان عليها وحول كوم من ذهب. قالت له: يا هذا الرجل المريض الذي كان هنا وما أشبهك به أيام صحته، أين هو؟ قالها: أنا أيوب، وهذا فضل الله علينا. فشفاها هي الله وأنبت لها شعر أحسن من شعرها، وعاد له جسد أحسن من جسده، وجاه مال مبارك من الله عز وجل، جراد من الله، ما جاء بيع ولا شراء، وعاد له أهله وأولاده أكثر من أول، وهذا جزاء الصابرين، فانظر كيف بورك له بالصبر. فأما الإنسان لما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. طيب أكرمك لماذا؟ هنا مو سؤال من أكرمك، سؤال أكرمك لماذا؟ لتشكره أو لتكفره، إما شاكرا وإما كفورا. فالمؤمن يشكر، مثل سليمان قال: هذا من فضل ربي، ليش؟ ليبلوني أشكر أم أكفر. والكافر يكفر ولا يشكر. والمؤمن يبتلى فيصبر، والكافر يبتلى فلا يصبر. واحد من الكفرة ابتلي فلم يصبر، لم يصبر فقتل نفسه. واحد ظاهره من الصحابة يوم أحد ابتلي وكان فارسا وقتل من المشركين مقتلة عظيمة، فقال بعض الناس ممن شاهد فروسية هذا الرجل، قال: هنيئا له الجنة، إن مات شهيد هذا الرجل هنيئا له الجنة. وهذا الرجل قتل، جاء خبر أنه سقط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس اللحظة هو في النار. طيب قاتل في سبيل الله وقتل كثير، فواحد من الصحابة انطلق إليه يشوف ليش هو في النار، فوجده في سكرة الموت، قال: فوالله لقد رأيته امتطى، يعني أخذ نصل سيفه فوضعه علي واتكى على سيفه فقتل نفسه. ومن قتل نفسه هو في النار. إذن واحد يسأل الله عز وجل الثبات. هذا الموضوع متعلق بما بعده. درسنا غدا سيكون ربط بإذن الله بين هاتين الآيتين: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، وقوله: أما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، وقوله: كلا بل لا تكرمون اليتيم. والعلاقة بين هذه وهذه وهذه. وهذه رسالة عظيمة لجميع الناس وللمؤمنين خاصة، يا ليت ننتبه لها، ويا ليت غدا نحضر بإذن الله، لأن رسالة مهمة جدا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك. اللهم حولنا من كل سوء إلى كل خير. اللهم حولنا من كل سوء إلى كل خير، وقونا على كل خير، ووفقنا لكل خير، وثبتنا على كل خير. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى. اللهم وفقنا وسددنا. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا. اللهم بارك لنا في أزواجنا وأبنائنا وبناتنا. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وعلمنا. اللهم بارك لنا في كل نعمة أنعمت بها علينا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في القرآن العظيم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وبارك لنا في السنة النبوية، وبارك لنا في أعمالنا وأقوالنا. اللهم إنا نسألك البركة منك. اللهم إنا نسألك البركة منك. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لكل قول سديد وعمل رشيد. اللهم وفقنا للقول السديد والعمل الرشيد. اللهم وفقنا للقول السديد والعمل الرشيد. اللهم حسن أخلاقنا. اللهم حسن خلقنا وخلقنا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك، وضع لنا القبول في أرضك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا، وأمددنا بأموال وبنين، وأمددنا بأموال وبنين، وأمددنا بأموال وبنين، واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. على الله توكلنا، وإلى الله أنبنا، وإلى الله المصير. اللهم انصر بنا دينك، وانصرنا بدينك، وأعلي بنا كلمتك، وأعلي كلمتك بنا. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا علي يا عظيم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اجعلنا ممن طالت أعمارهم في طاعتك، وحسنت أعمالهم ابتغاء مرضاتك، وحسنت خواتيم أعمالهم. آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظ إمامنا وولي أمرنا بحفظك، وأكلأه برعايتك وعنايتك. اللهم إنا نسألك أن تحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي ولي عهده. اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك وعنايتك، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدل على الخير وتعين عليه. اللهم وجنبهم بطانة السوء يا حي يا قيوم. اللهم خذ بنواصيهم جميعا للبر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم انصر بهم دينك، وانصرهم بدينك، وأعلي بهم كلمتك، وأعليهم بكلمتك. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تصلح سائر أولاة أمور المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على البر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم رد المسلمين إلى كتابك ردا جميلا، وإلى سنة نبيك ردا جميلا. اللهم عليك بأعداء هذه الأمة، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أراد بأمة محمد صلى الله عليه وسلم سوءا وشرا، فإنا ندرأ بك في نحره، ونعوذ بك من شره. اللهم احفظ هذه الأمة من طغاتها. اللهم احفظ هذه الأمة من بغاتها. اللهم احفظ هذه الأمة من الفجرة فيها. اللهم احفظ هذه الأمة من جميع أعدائها. اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا. اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا. اللهم احفظ المسجد الأقصى من أيدي الصهاينة. اللهم خلصه من أيديهم ورده للمسلمين ردا جميلا. اللهم ارزقنا صلاة فيه قبل الموت. اللهم ارزقنا صلاة فيه قبل الموت. اللهم إنه أول القبلتين. اللهم إنه مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تخلصه من أيدي اليهود اليهود المغضوب عليهم، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، واجعل بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. اللهم إنا نسألك أن ترينا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك باليهود، فإنهم قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى، فإنهم يمكرون ويمكرون. اللهم اجعل مكرهم عليهم، اللهم اجعل كيدهم عليهم. اللهم إنك قلت ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اللهم جنبنا أن نتبع ملتهم واحفظنا أن نتبع ملتهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم احفظ للمسلمين إسلامهم، اللهم احفظ للمسلمين قرآنهم، اللهم احفظ للمسلمين دينهم، اللهم احفظ للمسلمين أمنهم وأمانهم، اللهم احفظ للمسلمين أراضيهم وخيرات بلادهم. اللهم إنا نسألك أن تفتح على أمة محمد خيراتك وبركاتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل عليهم خيرات السماء، بركات السماء وخيرات الأرض. اللهم فجر لهم كنوز الأرض وخيراتها، وأنزل عليهم من السماء بركاتها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغني الفقراء من المسلمين، اللهم اغني الفقراء من المسلمين، وعلم الجهلة من المسلمين، واشف المرضى من المسلمين، ونفس الكرب عن المكروبين من المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسحورا إلا فككته، ولا أيما إلا زوجتها، ولا متزوجة إلا أصلحت لها زوجها وذريتها. اللهم أصلح أزواجنا وأبنائنا وبناتنا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة والخير كله. اللهم افتح لنا أبواب الدعاء، اللهم افتح لنا أبواب الدعاء، اللهم وفقنا للدعاء. اللهم إنك إن أعطيتنا الدعاء ضمنت لنا الإجابة. اللهم أعطنا الدعاء وحبب إلينا الدعاء واجعلنا من أهل الدعاء. اللهم اجعلنا من الذين يدعونك خوفا وطمعا، اللهم اجعلنا من الذين يدعونك خوفا وطمعا. اللهم اجعلنا من الذين ينفقون في سبيلك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم اجعلنا من الذين سبقت لهم منك الحسنى، لا يسمعون حسيسها وهم عنها مبعدون. اللهم اجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك لسانا ألسنة ذاكرة، وقلوبا خاشعة، وأبدانا متواضعة. اللهم إنا نسألك رضاك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم ارض عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا ومن أوصانا بالدعاء ومن له حق علينا. اللهم اجعلنا من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اجعلنا من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده. اللهم كما رضيت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمت ما في قلوبهم فأنزلت السكينة عليهم وأثبتهم فتحا قريبا. ارض عنا واجعل في قلوب بنا ما يرضيك، وافتح لنا فتحا قريبا من عندك. اللهم افتح لقلوبنا، اللهم افتح اقفال قلوبنا لكتابك فنفهمه. اللهم افتح اقفال قلوبنا لكتابك فيصل الينا معانيه وتصل الينا بركته وانواره. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ اللهم افتح أقفال قلوبنا، اللهم افتح أقفال قلوبنا، ويسر حفظ القرآن لنا، ويسر فهم القرآن لنا، ويسرنا للقرآن، واجعلنا من حملته، واجعلنا من الدعاة به، والمذكرين به، والوعاظ به، والناشرين له، والحافظين له. اللهم شفعه فينا، اللهم اجعل القرآن شفيعنا يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم إنا نعوذ بك أن ينصرم رمضان ولم نختم القرآن. اللهم إنا نعوذ بك أن ينصرم رمضان ولم نقرأ فيه قرآن. اللهم اجعل ما بقي من رمضان خير مما مضى منه. اللهم اجعل ما بقي من رمضان خير مما مضى منه، وما بقي من أعمارنا خير مما مضى منها. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم ألهمنا ليلة القدر بين الليالي حتى نعرفها. اللهم وفقنا فيها لما تحب وترضى. اللهم ما قدرت فيها من خير فاجعل لنا منه أعظم نصيب وأوفره، وما قدرت فيها من سوء وشر فاصرف عنا واصرفنا عنه. اللهم إنا نسألك أن تغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم أنر لهم في قبورهم وافسح لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضات من روضات الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا أدخلنا القبور، وارحمنا يوم البعث والنشور، وارحمنا إذا حصل ما في الصدور. اللهم ارحمنا إذا علونا على الصراط. اللهم ارحمنا إذا وصلنا القنطرة. اللهم ارحمنا واجعلنا من الزمرة الأولى تدخل الجنة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين تحبهم ويحبونك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم إنا نسألك حبك وأسبابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، تحيي وتميت وأنت على كل شيء قدير. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا غيثا مغيثا طبقا غدقا، تنبت به الزرع وتدر به الضرع وتحيي به الأرض بعد موتها. اللهم إنا نسألك أن تغيث سائر بلدان المسلمين. اللهم أغث سائر بلدان المسلمين بالغيث الهتان، يا حي يا قيوم يا رحيم يا رحمن. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك والجوع ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم ارحم البهائم الرتع والشيوخ الركع والصبيان الرضع، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا من خلق النور فشعشعه، يا من خلق الماء فأنبعه، يا من خلق الكون فوسعه، يا من خلق الإنسان وعلمه، يا من خلق الإنسان فأكرمه، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من على العرش استوى، يا من على الملك احتوى، يا من له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يا من يعلم ما في نفوسنا ولا نعلم ما في نفسه، يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا. نسألك بوجهك الكريم أن تفتح أبواب سماواتك لدعائنا. اللهم افتح أبواب الإجابة لدعائنا. اللهم اجعلنا من المقربين منك. اللهم أعنا على القرب منك. اللهم اجعلنا ممن تقرب إليك بالأقوال والأعمال والنيات والمقاصد فقربته. اللهم اجعلنا من السابقين السابقين أولئك المقربون في جنات النعيم. اللهم اجعلنا من السابقين بالخيرات. اللهم اجعلنا من السابقين في بالخيرات. اللهم اجعلنا من السابقين بالخيرات، ووفقنا لما تحب في هذه الحياة وفي الممات. اللهم وفقنا لأحب الأقوال فنقولها، لأحب الأقوال إليك فنقولها، وأحب الأفعال إليك فنفعلها، وأحب النوايا والمقاصد فننويها. اللهم لا تجعلنا أبعد خلقك منك. اللهم لا تجعلنا أيأس خلقك منك. اللهم إنا نسألك حسن الظن بك. اللهم إنا نسألك كمال المحبة لك وكمال الرجاء فيك وكمال الخوف منك. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك ومغفرة وفضلا ورضوانا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع